ما هو المكروه وما هو المحظور؟ أفيدونا أفادكم الله. هو مكروه إلا العلم والذي ينبغي تركه، ولكن لا يأثم من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء شغل العلم وغير شيء أمور ضرورية، لأنه قد يشغل على صلاة الفريضة وقد يسبب السهر. النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، مثل كثرة الحديث في مسائل أمور الدنيا مكروه لكن محرم، مثل القيل والقال الذي ليس فيه فائدة مكروه، والمحظور هو الممنوع المحرم، الغيبة والنميمة شاك الزور والأيمان الفاجرة، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم تزور الوالدين لأكل الربا، كلها يقال لها محظورة ويقال ممنوعة ويقال لها محرمة، وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها، ولكنها ليس في الأجل ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها، يقال لها مكروه مثل ما تقدم، مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء، صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم كلام كثير في مسائل أمور الدنيا مكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة كل سيقول في أشياء ما لها فائدة أو يسأل ما لا يعنيه، ترك هذا أو لا مكروه تداخل ما لا يعنيه. نعم، نحن ترك النوافل، ترك سنة الظهر مكروه، ترك سنة المغرب مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.